لا لا لا دعنا من هذا. واحد يرى أن الشهود لا بد منه. نقول إذا كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم، إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم، لم تصح شهادتهم. وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين. ها واضح؟ طيب، هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة حضروا عند العقد، نقول هذا ما تصح الشهادة. لماذا؟ لأن الشهود من فروع الولي، وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم. هذا على المذهب، أما فهمتم؟ طيب، الأب غير موجود، الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين، يصح العقد؟ يصح العقد. إذن فإذا قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة؟ إن قلت صحيح أخطأت، وإن قلت غلط فاسد أخطأت. إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح، إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح. لكن ترى هذا عن المذهب، والصحيح هو أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة. نعم. نعم. إذا لم تحلها له فعليه الحد، إن أحلت فلا عليه حد، ولكنه عزر. نعم. الإحصان قلنا أنه حده الرجل. أي نعم، بالنسبة للحرة. نعم. كيف يعني نقول نصف الرجل؟ لا، الرجل بارك الله فيك ما يتبعض، ما يتبعض. لكن الرقيق إن كانت غير محصنة، ما الصحيح ما فيها إلا تعزير، كانت غير محصنة، وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد. الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف مع المصنعة من العذاب، عليها تعزير تأديب فقط. وبعضهم اللي يرون لا فرق يقولنا ذكر آل الحالات، يعني فإذا أحسنت فعليها نصف من المحسنات، وإذا كانت غير محسنة فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد، ولكن الصحيح خلاف ذلك. نعم. ها؟ نعم. نعم. ولا يجوز العمل بالضبط. نعم. يعني في بعض الأحاديث صلى يقول أنكم تنقسمون علي، وعن بعضكم يقول يعني الحمد لله من بعض. نعم. فحفظه وكلا حفظه. نعم. يعني ظاهر الحديث أنه يظن كان يحكم بالظن. نعم، ما هو بالظن، يحكم بمقتضى الفاظ التي أمامه. ثم لاحظ أن احنا نقول ما يقام عليه الحد، ولكن إذا قويت القرائن يعزر، يعزر، ما هو بس الكلام على الحد. نعم. كنا في الذي يزني بالمحرمات، لأن هذا محرم، الفرج هذا محرم بكل حال. نعم. فيقتل. نعم. ما أقول يعني فيه تفصيل يعني في المحرمات إلى الأبد، والمحرمات يعني بسبب يعني ك. لا المحرمات إلى أبد ما يدخل، إحنا قلنا المحارم، ترى ما قلنا المحرمات. المحارم. قلنا المحارم، إيه المحارم غير المحرمات. نعم. نعم نعم، ما ذكرنا صحيح، وكان على بالي لكن نسيته. الدليل على هذا على أنه اشترط ترغيب الحشفة إلى آخره حديث معاذ بن مالك، حيث كان رسول يستفصله لعلك غمزت أو قبلت، قال بل فعلت، حتى قال له أنكتها لا تكني، قال نعم. هذا الدليل على هذا. ها؟ ها؟ لو غيب بعضها